قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أي كثير الخير، لأنه فيه يضاعف ثواب العبادة وتغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف واعتكف عنده. ومن بركته ما ذكره تعالى في قوله: يجب إليه ثمرات كل شيء، يجلب إليه ثمرات كل شيء من كل بقاع الأرض، فضلا من الله جل وعلا ونعمة. ومن بركته دوام العبادة فيه ولزومها، وجعل الله تبارك وتعالى الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد خلا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فجعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لهم في دينهم، وصلاحا وأمنا لهم في حياتهم، وصلاحا وفلاحا لهم في آخرتهم. وجعل الله تبارك وتعالى في المدينة النبوية بركة عظيمة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها، وجعل الله رب العالمين فيها فضلا كبيرا استجابة لدعاء نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلها الله رب العالمين حراما. فعند مسلم في صحيحه من طريق أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، أي ما بين جبليها، أن يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تقبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. هذا حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاؤه، وقد استجاب له ربه جل وعلا. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني لأدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. وقد استجاب له ربه جل وعلا، والناس إلى يوم الناس هذا يشهدون بركة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشهدون بركة ثمرها الذي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة فيه. وأخرج أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك كذلك استجابة لدعاء نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل الله جل وعلا من كرمه ومنه وجوده وفضله الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألف صلاة، وبارك الله جل وعلا في المسجد الأقصى وبارك حوله. فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فبارك الله رب العالمين فيه وبارك حوله، وجعله قبلة أنبيائه، حتى جعل الله رب العالمين الأمر في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما صار إليه. وفضل الله رب العالمين بعض الأزمنة على بعض، ففضل الله رب العالمين شهر رمضان على الشهور، فأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفضل الله رب العالمين ليلة القدر على سائر الليالي، وجعلها خيرا من ألف شهر، وجعل قيامها إيمانا واحتسابا غفرانا لما تقدم من الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضل الله رب العالمين يوم الجمعة على سائر الأيام، وجعل في الجمعة ساعة لا يسأل فيها عبد ربه جل وعلا أمرا من أمور الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه فضلا منه وكرما. وفي يوم الجمعة خلق الله آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة. وفضل الله رب العالمين يوم عرفة، وجعل عشيته مباركة ينزل فيها ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا ويغفر لمن شاء من خلقه. وفضل الله رب العالمين بعض اليوم على بعض، فجعل للثلث الأخير من الليل ما ليس لغيره، فينزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ينادي: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، وذلك حتى يطلع الفجر. وجعل الله رب العالمين ليومي الاثنين والخميس ما ليس لغيرهما، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ذكرها مرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فتعرض الأعمال في كل يوم خميس وفي كل يوم اثنين، وتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله رب العالمين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وأخرج أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض على الله سبحانه وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وهذا حديث حسن، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغفر عندما تفتح أبواب الجنة كل اثنين وكل خميس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أخروا هذين حتى يصطلحا. وكذلك في ليلة الجمعة عشية كل خميس تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى، فلا يقبل عمل قاطع رحم. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا جميعا من الواصلين، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يحسن ختامنا أجمعين. قال قتادة: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإن تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وعند أهل العقل. فاصطفى الله رب العالمين من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، وفضل الله رب العالمين بعض الملائكة على بعض، وبعض النبيين على بعض، واصطفى الله رب العالمين من الأمكنة البيت الحرام، وجعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفضل الله رب العالمين مدينة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفضل الله رب العالمين المساجد وجعل لها خاصة، بحيث إن الله تبارك وتعالى جعلها بيوته في الأرض، وفي هذا من الفضل ما فيه فلا يعتدى على حرماتها، وعظمها الله رب العالمين ورفع قدرها، وعظم الله رب العالمين بعض الأزمنة وفضل بعضها على بعض، ففضل الله شهر رمضان على الشهور، وفضل الله يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وفضل الله ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل الله الثلث الأخير من الليل على سائر الليل، وفضل الله رب العالمين بعض الناس على بعض بتقواهم لله جل وعلا، واصطفى الله رب العالمين من الكلام ذكره، وأخفى الله رب العالمين رضاه في طاعته، كما أخفى الله جل وعلا غضبه وسخطه في معصيته، من أجل أن يحرص الناس على العمل الصالح وأن يجتنبوا مساخط الرب جل وعلا. والله رب العالمين جعل أشهرا حرما، وعظم الله رب العالمين قدرها، ونهانا الله رب العالمين عن ظلم النفس فيها، قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم 4 بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي بكرة رضي الله عنه فيما خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، عند خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار ودوران ذلك في الفلك، جعل الله رب العالمين السنة 12 شهرا بحسب الهلال. فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه، لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب، وجعل الله رب العالمين ذلك كذلك خصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرتبط بذلك ما يرتبط من الحساب والتقدير، ذلك الدين القيم، فقدر الله رب العالمين ذلك تقديرا، وجعل مما يرتبط بذلك ما يتعلق بالصيام والفطر، وما يتعلق بالعدد التي تكون للنساء، وما يتعلق بما يكون من الكفارات التي تتعلق بالصيام، وما يتعلق بالشهور ما هو منها حلال وما هو منها حرام، وجعل الله رب العالمين فرض الصيام مرتبطا بذلك، وهي آية كونية ظاهرة لا تخفى على أحد، حتى في حال خفائها جعل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخرجا من خفائها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبعوث بين يدي الساعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يجعل ربنا تبارك وتعالى لقوة في الأرض من القوى الظالمة المستبدة على دين الله رب العالمين من سبيل، فجعل هذا الأمر كونيا ظاهرا، بحيث إنه لا يستطيع أحد العبث به، لأن كثيرا من الخلق من أهل الضلال غيروا في المواقيت كما فعل أهل الجاهلية في جاهليتهم بالنسيء يقدمون ويؤخرون في الأشهر الحرم، ويجعلون المحرم محرمين عاما وصفرا صفرين عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله ليحلوا ما حرم الله. كل ذلك يعبثون بالزمان كما عبثوا بالمكان. فلما جاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عاد الأمر إلى نصابه: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فعاد الأمر إلى نصابه وما كان عليه عند خلق السماوات والأرض. ووقع حج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مواطئا لما كان مقدرا أزلا عندما خلق الله رب العالمين السماوات والأرض بحسب الزمان. فوقع ذلك على تمامه وكماله إكراما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمته. السنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه، لا بسير الشمس وارتفاعها وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب. وقيل سميت الأشهر الحرم بالأشهر الحرم لتحريم القتال فيهن، وكان ذلك معروفا في الجاهلية. وقيل إنه كان على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل تمكين الناس من الحج والعمرة. فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم معه شهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وشهر المحرم للرجوع فيه من الحج، حتى يأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. وحرم شهر رجب للاعتمار فيه في وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريبا من مكة. فجعل الله رب العالمين حياطة زمنية بتحريم القتال في الأشهر الحرم لأداء مناسك الحج على الوجه. فجعل الشهر الذي تؤدى فيه المناسك شهرا حراما، وجعل بين يديه شهرا حراما، وجعل بعده شهرا حراما، حتى يتمكن الآتي والذاهب من الإتيان والذهاب من غير ما خوف ولا عنت، وكان ربك قديرا. وقد شرع الله رب العالمين في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام. قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل سرية فظنوا أن الشهر الحرام لم يدخل بعد، فوقع منهم قتال وكان الشهر قد دخل بليلته. فقال الجاهليون من المشركين الكافرين: إن أصحاب محمد وإن محمدا يستحلون القتال في الشهر الحرام. فبكتهم الله رب العالمين بأن القتال في الشهر الحرام لا يعد شيئا في مقابل شركهم، وفي مقابل كفرهم، وفي مقابل فتنتهم للناس عن دين ربهم جل وعلا، وفي صدهم عن سبيل الله رب العالمين وعن المسجد الحرام. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والفتنة هاهنا الشرك، لأنه لا ذنب أعظم عند الله رب العالمين بل عند العقلاء منه، لأن الكفر بالله رب العالمين أمر لا تسيغه الفطرة المستقيمة ولا العقول السليمة. فكيف بالشرع الأغر؟ والله رب العالمين هو خالق الخلق ورازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، فلا ينبغي أن يصرف شيء من ألوان العبادة لغير وجهه الكريم. شرع الله رب العالمين في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام، والجمهور على نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام، وذهب طائفة من أهل العلم إلى بقاء التحريم على حاله، أي على تحريم القتال في الشهر الحرام، ومنهم عطاء، والجمهور على غير ذلك. قال تعالى في شأن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعظم الله رب العالمين هذه الأشهر ونهى عن ظلم النفس فيها بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو من جهات صارت حرمته متعددة. فيضاعف الله رب العالمين فيه العقاب بالعمل السيء، كما يضاعف فيه الثواب بالعمل الصالح. فمن أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه كمن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحلال، ومن عصى الله جل وعلا في البلد الحرام في الشهر الحرام ليس كمن عصاه في البلد الحلال في الشهر الحرام. فالحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضلين، والسيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضلين. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال تعالى في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فبين أن العقوبة تضاعف في الزمان الفاضل، كما أن العقوبة تضاعف في المكان الفاضل. فإن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله جل وعلا، وإرادة الإلحاد بالظلم مجرد توجه النية إلى الإلحاد بالظلم في المسجد الحرام يترتب عليه من الله جل وعلا عقاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختص الله أربعة أشهر جعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم. وتغلظ كما هو معلوم، تغلظ الدية بالقتل إذا وقع في الأشهر الحرم عند الشافعية، وذلك كله لعظم هذا الزمان عند الله تبارك وتعالى. ليس الذي يطيع الله تبارك وتعالى في الزمان الذي فضله الله وفي المكان الذي فضله الله كالذي يطيع الله تبارك وتعالى في الزمان المفضول والمكان المفضول، وليس الذي يعصي الله تبارك وتعالى في الزمان الذي فضله الله جل وعلا وفي المكان الذي رفع الله قدره وذكره، ليس من يعصي الله تبارك وتعالى في ذلك كالذي يعصي الله تبارك وتعالى في الزمان المفضول والمكان المفضول. والله رب العالمين جعل رجبا من الأشهر الحرم، وجعل هذا الشهر فردا. وقال بعض أهل العلم كما مر: إنما جعله الله رب العالمين حراما ليتمكن من أراد العمرة من الإتيان بها، فيسير آمنا من غير خوف على نفسه ولا ماله ولا عرضه ولا على أهله، فيسير في زمان حرام إلى بلد حرام ومسجد حرام تضاعف فيه العطيات من الله رب الأرض والسماوات، كما أنه تضاعف فيه العقوبة على إرادة الإلحاد بالظلم فيه. كل ذلك من جلال شرع الله رب العالمين ومن عظيم حكمة الله جل وعلا. فجعل الله رب العالمين رجبا شهرا حراما لمن أراد أن يعتمر ممن كان مجاورا لمكة، حتى يسير في أمان ربه قاصدا بيت ربه لأداء النسك لوجه ربه جل وعلا من غير ما خوف ولا عنت. ورجب من أسمائه شهر الله، ورجب مضر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واسم رجب أيضا منصل الأسنة، لأنهم كانوا ينزعون أسنة الرماح إذا دخل رجب، لأنهم لا يقاتلون فيه إذ هو شهر حرام، فقيل له منصل الأسنة، وقيل له الأصم والأصب وهما بمعنى. قيل له الأصم لأنه لا يسمع فيه صوت قعقعة السلاح، لأن الرجل كان يلقى فيه من قتل أباه وأخاه فلا يهيجه ولا يأخذ منه بثاره، وهو جاهلي كافر بربه، ولكن يعظم قدر الشهر ولا ينتهك حرمته. فقيل له الأصم، وقيل له الأصب، وقيل له منفس، وقيل له مطهر، وقيل له معلى، ومقيم وهرم، ومقشقش ومبرئ وفرد، وهو رجب الفرد لأنه منفصل عن سائر الأشهر الحرم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة متتاليات، ثلاثة متتابعات: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك كاشفا إياه بصفة ملازمة له، لأمر فيه حكمة جلاها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذكره على هذا النحو. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأنهم عبثوا بالزمان، قدموا وأخروا، وانتهكوا الحرمات، وشرعوا لأنفسهم ما لم ينزل به الله سلطانا، وغيروا في وجه الزمان وعبثوا بصفحته، كما غيروا في وجه المكان وعبثوا بمعالمه، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بالملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم، فعاد الزمان إلى سوائه، وعاد المكان إلى جلاله، وجاء بالملة الغراء السمحاء الباقية على وجه الزمان، لا تبدل ولا تغير، لأن الذي يحفظها هو الله، وهو خاتم أنبياء الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحفظ الله رب العالمين شرعه بحيث لا يقرأ عليه تبديل ولا تغيير، يعبث العابثون ويزيف المزيفون ويكذب الكذابون. وانتدب الله رب العالمين لذلك الجهابذة من أهل العلم، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحوا الدخيل عن الأصيل، ونحوا الزيت عن الخالص الثابت الأكمل الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ورجب مضر، وأضافه إليهم لأن ربيعة كانت تعظم رمضان وتجعله شهرا حراما، وأما مضر فإنها كانت تعظم رجبا على أصله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجب مضر، فأضافه إليهم لتعظيمهم إياه وإبقائهم له على أصله من غير تغيير. ثم حدده بما يسبقه وما يلحقه: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشهر الحرم، ونفى الزيف عنها، ونحى الدخيل عن الأصيل فيها، وأقام الله رب العالمين له الزمان على هيئته يوم خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، فلم يوجد حينئذ عابث يعبث، ولا مزيف يزيف، ولا محرف يحرف، ولا مبدل يبدل. فأعاد الله رب العالمين الأمر إلى سوائه، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا بذا قضى الله رب العالمين يوم خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر كل في فلك هو فيه سابح. فجعل الله رب العالمين السنة 12 شهرا جعلها الله رب العالمين كذلك. ثم حرف هذا الأمر زمانا فما عبث بالمكان حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاد الله إلى البشرية به رشدها، وأقام الله رب العالمين البشرية به على سواء صراطها. فمن أراد أن يحرفها عما جاء به نبيها فهو شيطان مريض فاحذروه. إن الله رب العالمين أكمل لكم الدين وأتم عليكم النعمة، ومن تمامه وكماله أن تعظموا ما عظم الله، وأن تقدروا ما أعلى الله قدره، وأن تحترموا شعائر الله، وأن تعظموها، وأن لا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم. فإن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. وفي حجة الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، واستدار المكان. فيهل الناس من حيث شرع لهم الله على لسان رسوله، والنسك يقع كما وقع منه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. فيعظم نبينا صلى الله عليه وسلم ما أمر الله بتعظيمه، يعظم الحجر، يستلمه، يقبله، يشير إليه إن لم يدركه، ثم إنه يرجم النصب هنالك إعلانا وإيذانا بأن الأمر لله رب العالمين، وأن الله جل وعلا يفضل حجرا على حجر، كما يفضل بلدا على بلد، كما يفضل زمانا على زمان، كما يفضل إنسانا على الأناسي، ويرفع قدره بتقواه جل في علاه، ويفضل بعض النبيين على بعض، فلا يجعل فوق نبيه أحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاد الأمر إلى نصابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهذا دينكم معاشر المسلمين، فخذوه سمحا غضا طريا، كما نزل به أمين الوحي ومقدم الملائكة على أمين ربنا في أرضه ومقدم الرسل والخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، كما نزل به أمين السماء على أمين الأرض والسماء محمد غضا طريا لا لبس فيه ولا غموض. تمسكوا به واعملوا به، واعتقدوا ما اعتقد نبيكم، واعملوا ما عمل، ودعوا ما نهى عنه وما عنه زجر، وخذوا بمكارم الأخلاق تفلحوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجبا ويذبحون في العشر الأول منه ذبيحة يقال لها العتيرة أو الرجبية، وفعل ذلك بعض أهل الإسلام ونهاهم عنه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، قال: لا فرع ولا عتيرة، فأما العتيرة فهي الذبيحة التي تذبح في رجب، وأما الفرع فما يجعلونه من نتاج الإبل وما يكون عندهم من أنعامهم لأصنامهم، فنهى عن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبادات توقيفية، فلا يجوز أن يذبح إلا على قانون الشرع، كما أن الله جل وعلا نهانا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الذبح إنما يكون باسم الله، لأنه لو لم يأذن لنا ربنا تبارك وتعالى بذبح ذبائحنا ما كان لنا أن نذبحها، ولم نعذبها، ولم نعتدي عليها. ولكن أحل الله رب العالمين ذلك لنا وأقدرنا عليه، فنفعله باسم الله. فإذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة لا يؤكل منها، فكذلك لا يذبح إلا على قانون الشرع. ومهما ابتدع الإنسان لنفسه بنفسه ذبائح يذبحها وقرابين يقربها، فإنه يكون مسيئا وقد يكون مشركا إذا قصد بذلك غير وجه الله جل وعلا. فالذبح لغير الله رب العالمين شرك به يخرج من الملة. وأما إذا ما أراد أن يذبح في رجب تنسكا وتقربا فقد أساء ولم يحسن. أما الذبح الذي لا يكون عبادة مقصودة، أي يقصد العبد الإتيان بها في رجب تقربا بالذبح في رجب لله جل وعلا، فهذا لا شيء فيه. إذا فعله لا لذلك فلا شيء عليه ولا تثريب. والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقصد الزمان بالذبح فيه تقربا لله رب العالمين، باعتقاد أن ذلك من القربات لدن ربنا العزيز الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والحديث في الصحيحين. والمنهي عنه عتيرة رجب، لا الذبح فيه بإطلاق، فليذبح في رجب من شاء الذبح لا عتيرة ولا تقربا بالذبح فيه لله تبارك وتعالى، وإنما يذبح اتفاقا بقدر الله رب العالمين، إكراما لضيف أو بيعا للحم أو إدراكا لما هنالك من الأنعام قبل أن يموت حتف أنفه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وأما أن يقصد رجبا بالذبح فيه وأن يجعل ذلك في العشر الأول خاصة كفعل أهل الجاهلية، فهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يصح فيه تخصيص الذبح فيه بشيء قط، ولم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه. وما ذكروا من فضل الصيام فيه وما ذكروا من فضل صيامه فأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخر ضعيفات. ولم يصح أنه كان يسرد الثلاثة الأشهر، أعني شعبان مع رجب ورمضان، صياما لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعوام يخصون رجبا بالصوم، والعوام يسردون الأشهر الثلاثة سردا بصوم، وكل ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فليس للصوم فيه من فضل زائد، والعوام يحسبون ذلك سنة وليس بسنة، بل إن تخصيصه بالصيام بدعة. وقد صح أن عمر رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس في رجب ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول لا تشبهوه برمضان لا تشبهوه برمضان، فكان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في طعامهم ويقول لا تشبهوه برمضان رضي الله عنه. وأما إن صام بعضه وأفطر بعضه فلا كراهة في ذلك، ولا ينبغي تخصيص الأوقات بعبادات لم يخصها الشرع به، بل جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضل الشرع، كما قرر العلماء ومنهم ابن أبي شامة رحمهم الله جميعا، أعني علماءنا من أهل السنة على منهاج النبوة رحمهم الله ورضي عنهم. فليس لنا أن نبتدع تحديدا بوقت ولا تخصيصا بأمر، وإنما الزمان والمكان والجنس والسبب والكم والكيف كل ذلك محكوم بالشرع من أجل تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن خالف في واحد من ذلك فقد ابتدع في دين الله رب العالمين ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلاة الرغائب مبتدعة مصنوعة، وهي التي تكون في ليلة أول جمعة من شهر رجب، فهذه الصلاة إنما هي حادثة متأخرة، والأحاديث التي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبشأنها ليس شيء منها في دواوين أهل السنة ممن تقدم من أهل السنة المدونين للسنة رحمة الله عليهم، لأن هذه الأحاديث التي كذب فيها على المختار صلى الله عليه وسلم حادثة متأخرة. وكذلك قصد زيارة القبور في أول خميس من شهر رجب وفي أول يوم منه بعد صلاة الصبح مما يفعله النساء من فارغات العقول والقلوب من أنوار الإيمان والاتباع للرسول، وكذلك يفعله كثير من الرجال ويحسبون ذلك قربة عند الكبير المتعال، وما هي إلا بدعة ابتدعها لهم شياطينهم من شياطين الإنس والجن، وليس ذلك في شيء من أثر يرجع إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومنه ما يفعله كثير من المسلمين مما أطبقوا عليه في ليلة 27 من شهر رجب، يزعمون بل يعتقدون أن الإسراء والمعراج قد وقع في تلك الليلة ويجزمون بذلك، ولم يكن شيء من ذلك في ذلك، والله المستعان، وقد أخطأ من جزم به كما قرر علماؤنا عليهم الرحمة، ولكنهم يجعلونه دينا متبعا وسنة يؤمونها يتقربون بها إلى الله بزعمهم، ثم يذرفون الدموع أو دمعة أو دمعتين على الأقصى السليم، ثم ينسى ذلك من آخر الليل، والله المستعان وإليه المشتكى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قام المقتضي لفعله على عهده وانتفى المانع من فعله على عهده، ولم يفعله فتركه سنة وفعله بدعة، وهي السنة التركية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبع في فعله وقوله كما يتبع في تركه، فهنالك ما يقال له السنة التركية، ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله، ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعله بدعة وتركه سنة، كما ترك الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في صلاتي العيدين، وكان ذلك بالمصلى في مصلى العيد بظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لها وقت يحدد تحديدا كالصلوات المكتوبات، فالحاجة داعية والمقتضي قائم، وليس هنالك من مانع، ومع ذلك ترك ذلك رسول الله. فالترك سنة والفعل بدعة، والمؤتسي برسوله صلى الله عليه وسلم الموفق، والله المستعان. واعلموا عباد الله أن أفضل الأعمال سلامة الصدر من الشحناء، أفضل الأعمال سلامة الصدر من الشحناء، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن في أصحاب رسول الله، وتقتضي الطعن على سلف الأمة، وتقتضي بغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم وتبديعهم وتضليلهم وتفسيقهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. أفضل الأعمال سلامة الصدر من الشحناء لسلف الأمة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، مع إرادة النصح لهم وحبهم والدعاء لهم وإرادة الخير لهم، وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، وهي مرتبة جليلة لا يصل إليها إلا الأفذاذ، وغاية شاسعة بعيدة لا يقطع المفازة دونها إلا الرجال. وكثير من الخلق يحسبه هينا وهو عند الله عظيم. سلامة القلب وطهارة النفس من الشحناء والحقد والغل والحسد والبغض والكراهية وإرادة الشر لعموم المسلمين، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، فما هو في سواء دين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفس والنصيحة للأمة، وبهذه الخصال بلغ الذرى من بلغ. سلامته الصدر، سخاوة النفس، النصيحة للأمة، وبذل النفس للمسلمين، كما كان نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حاجة المرأة المسكينة والضعيف، كان في حاجة الكسير، كان في حاجة الحسير، كان في حاجة الفقراء والمعوزين، كان في حاجة الثكالى والأرامل والمساكين. يبذل نفسه وتأخذ الجارية بكمه بيده، تسير معه في أي طريق من طرق المدينة شاءت حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت عائشة ولم تبلغ به السنون مبالغها، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضه ربه إليه وشيبه معدود، شيبته هود وأخواتها خوفا من الله وقياما بأمر الله. وصفته عائشة مع ذلك وما علت به السنون، قالت فيما كان قد أصابه، وذلك حين حطمه الناس. حطمه الناس في بداية الأمر بكفرهم وشركهم وعنادهم وطغيانهم وجبروتهم وصراعهم مع الحق ومحاولاتهم لطمس نوره، فتحمل ما تحمل راضيا في ذات الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج من بلده ومن داره من بلد آبائه وأجداده وهو أولى الخلق به، وحرم من جوار بيت الله الحرام ومن السجود عنده تبتلا لله جل وعلا، وصد عن المسجد الحرام وهو أولى الخلق به، وكان قد جاءه في نسك محرما معتمرا قد ساق الهدي، فحبس الهدي في محله حتى أكل وبره، وقد خلد إشعارا بأنه ما جاء لحرب، فصد ومن معه عن البيت الحرام، وقد بناه أبوه وجده، بناه إسماعيل مع إبراهيم، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، حين حطمه الناس بكيدهم الرخيص، بتصوراتهم الهزيلة، بنزواتهم الوضيعة، بعدم فهمهم وسوء قصدهم وعدم إلمامهم بجنبات نفوسهم، في اتساع أفقها الوضيع، بوقوفهم عند حدود رغباتهم وكيدهم ومكرهم، مع اتباعهم لشياطينهم من شياطين الإنس والجن، والنبي يصارع ذلك كله، يتحمل الأذى فيه والمكروه، راضيا عن ربه جل وعلا، يتحمل ذلك في ذات الله رب العالمين. ثم كان ما كان، وعز الله رب العالمين جنده ونصرهم وأعلى شأنهم وفتح لهم البلاد وقلوب العباد، ومكن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين معه من الأرض ومن رقاب الخلق، فساروا في ذلك سيرة الحق، ولم يظلموا ولم يحيفوا. وكان ما كان، وقعت أمور، وكان في حاجة إخوانه من أصحابه، وكان داعيا إلى ربه في كل حال، في حربه وسلمه، في قيامه وقعوده وعلى جنب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بعث معلما. كان صلى الله عليه وسلم داعيا إلى ربه في حله وترحاله، في قيامه وفي ضعنه. كان صلى الله عليه وسلم داعيا إلى ربه في بيعه وشرائه، في ضحكه وبكائه، وفي معاملة العدو والصديق، وفي معاملة القريب والبعيد، وفي معاملة الكفار الأصليين وأهل الكتاب. وكان يقضي حاجات الخلق، وذلك حين حطمه الناس. تقول عائشة رضوان الله عليهم: بذل نفسه ولم يبخل بشيء حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سخاوة النفس وسلامة الصدر ونصيحة المسلمين، بها بلغ من بلغ المبالغ وعلى الذرى، ولا يقطع المفازة إلا الرجال، وما يستطيعه الرجل لا يقوى عليه الطفل حتى يصير رجلا. فانظر هداك الله أين محلك، والله المستعان. عباد الله، اجتنبوا الشرك، اجتنبوا الذنوب التي تحرم المغفرة من الرب الغفور الرحيم، تحرم المغفرة في مواسم الرحمة، في مواسم التوبة والاستغفار. اجتنبوا الشرك ظاهرا وباطنا، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. اجتنبوا القتل، فإن أهل السماء وأهل الأرض لو اجتمعوا على قتل نفس لم يحل الله قتلها لأكدهم الله جميعا في النار. اجتنبوا القتل والسعي فيه ولو بكلمة، ولو بأن تعين على ذلك ظالما، بأن تناوله قرطاسا أو قلما. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله جل وعلا لا يدع من حقوق الخلق يوم القيامة شيئا، ولو كان في أعين الناس يسيرا. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا يوما لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، فيقتص للمظلوم من ظالمه بالحسنات، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فجعل على رأس الظالم ثم طرحت النار. اتقوا الظلم، اتقوا الاعتداء على الأعراض حالا ومآلا، لسانا ومقالا، كتابة وتسطيرا، نية وهما وعزما. اتقوا الحرمات، اتقوا الأعراض، نظفوا أنفسكم وضمائركم، نظفوا أفئدتكم وقلوبكم وتصوراتكم من كل دخيل. استقيموا على منهاج نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواحد من المسلمين إلا من رحم الله كالحديقة فيها ما فيها من الثمار والأشجار والورود والأزهار، وفيها مع ذلك ما فيها من الحشائش السامة، وفيها ما فيها مما لا يجمل أن يكون فيها، لأنه تسللت أمور. صف ذلك وهذبه بالعودة إلى منهاج نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظف ضميرك، نظف تصورك من حماء قد جاءك من بقايا القرون السالفات على ألسنة العجائز، من الجهلة وأشباه العلماء، وممن تزيى بزي أهل العلم وليس منهم، وممن يكذب على رسول الله، وممن يخالف منهاج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقي الضمير والقلب، نقي الفؤاد والصدر، عد إلى تصورك الذي تتصوره عن حياتك وكون ربك من حولك، وعد ذلك إلى أصله. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فليعد الأمر إلى أصله في ضميرك ونفسك، وابدأ بداية صحيحة موفقة. عسى الله أن يرحمني ويرحمك. اجتنب الزنا ومواقعة الشهوات وإتيان الذكور من دون النساء. اتق المحرمات، وإياك وفسق التصور، حذاري أن تكون فاسق التصور. ونحن في مجتمع قد نشأ الناشئ فيه على أن الألفاظ كلها عند جمهرة الخلق إلا من رحم الله، على أن الألفاظ لها إيحاءات جنسية، وكل ذلك من أجل فسق التصور. وأما عند الذين استقامت ضمائرهم على منهاج النبوة، واستقامت قلوبهم على دين ربهم، واستقامت حياتهم نظيفة على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم ينزلون الأمور منازلها. هؤلاء أبعد الناس عن فسق التصور. وتأمل في هذه الكلمة، عسى الله أن ينفعك بها في فسق التصور، وقل لنفسك: هل أنت فاسق في تصورك، أم أنك بر فيه غير فاسق؟ والله معي ومعك، يهديني وإياك إلى الصراط المستقيم. اتقوا الشحناء، ويا من أضمر لأخيه السوء وبيت له الإضرار، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا من أضمر السوء وبيت المكيدة، اتق الله ربك ونظف قلبك وضميرك. والحياة منقضية وفانية، والله المستعان وعليه التكلان. أسأل الله جل وعلا أن يقيمنا على منهاج نبوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاملين بذلك، معتقدين، داعين إليه، ملتزمين، حتى يقبضنا على ذلك وهو على كل شيء قدير، وهو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.